وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العلي العظيم.